وآخر يقول كيف تريدون أن نعالج البيت والمجتمع خرب سواء المدرسة أو الشارع أو أجهزة الإعلام؟ نأمل الإجابة الشافية على ذلك. لا ينبغي ليأس يا أخي، لا ينبغي ليأس، جاهد وأبشر، جاهد وأبشر ولا تيأس. إن الله ما يستقى وليه محسن ويستقى الله لأنه مخرجا. عليك بالجهاد وعدم اليأس والصابر حتى تنجح إن شاء الله، ولو في الأكثر ولو في الأغلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.